خذي مني أجل الأمنيات وهاتي من معين الحسن هاتي خذي شعري خذي قلمي فداك رقيتي كل اللغات رأيتك تلبسين الليل الثوب الليل صبح الطاهرات كأنك درة بل أنت أغلى أجل الدر عندك كالحصات أجل الدر عندك كالحصات كأنك شمعة في الليل تضوي فتشعل في الدجى نور الهدات عمرت اليوم بالقرآن ذكرا من الأنفال حتى الذاريات من الأنفال حتى الذاريات فتاة جاوزت نجم الثريا علوا في زمان المغريات فتاة زانها القرآن حتى بدت مثل الغصون المورقات بدت مثل الغصون المورقات أغيضيهم وقولي إن عزي بقرآني وحسني في عباتي فتاة جدتت فينا ربيعا من الآمال في زمن الشتات من الآمال في زمن الشتات علاي ولن تمسوا محصناتي لدي شهاب إيمان وصدق رجوما للشياطين الغوات هو القرآن نهجي في حياتي وزادي حين تحضرني وفاتي خذي مني أجل الأمنيات